بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه أجمعين. مرحبا بكم أيها الإخوة المؤمنون وأيتها الأخوات المؤمنات في هذه الدورة العلمية المباركة، وهذا هو الدرس الخامس من دروس كتاب المختصر في علم مصطلح الحديث والأثر. وفي هذا الدرس نتعرف إن شاء الله تعالى على أنواع السند وما يتعلق به. قال المصنف عفى الله عنه: الباب الثاني السند والمتن، ويشتمل على فصلين. الفصل الأول أنواع السند وما يتعلق به، الفصل الثاني أنواع المتن وما يتعلق به. هذا مجمل ما سيأتي في الباب الثاني. ثم قال المؤلف عفى الله عنه: الباب الثاني السند والمتن. ينقسم أي حديث قسمين: القسم الأول السند، القسم الثاني المتن. أما السند فهو الإخبار عن طريق المتن، ويشتمل على شيئين: الأول الرجال، والثاني أدوات الأداء، مثل حدثنا وأخبرنا وأنبأنا وعن وقال. وأما المتن فهو ما ينتهي إليه غاية السند من الكلام. ومثال ذلك لو قال الإمام البخاري رحمه الله: حدثنا عبد الله ابن مسلمة عن مالك عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: العبد إذا نصح سيده وأحسن عبادة ربه كان له أجره مرتين. فالسند من هذا الحديث يبدأ من قول البخاري رحمه الله: حدثنا عبد الله، وينتهي إلى قوله أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال. وأما المتن فيبدأ من كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم وينتهي عند آخره. ثم شرع المصنف عفى الله عنه يفصل ما أجمله فقال: الفصل الأول أنواع السند وما يتعلق به. ينقسم السند عدة أنواع، كل نوع منها يطلق على السند إذا طرأ عليه، وهي: الأول السند العالي والنازل، الثاني الحديث المسلسل، الثالث الحديث المعنعن والمؤنن، الرابع رواية الأقران والمدبج، الخامس المؤتلف والمختلف من الأسماء والأنساب وما يلتحق بها، السادس المتفق والمفترق من الأسماء والأنساب ونحوها. وفيما يلي سيأتي إن شاء الله تعالى بيان كل نوع من هذه الأنواع. أما النوع الأول وهو السند العالي والنازل، فالسند العالي هو الذي قل عدد رجاله بالنسبة إلى سند آخر يرد به ذلك الحديث بعدد أكثر. وأما السند النازل فهو الذي كثر عدد رجاله بالنسبة إلى سند آخر يرد به ذلك الحديث بعدد أقل. يعني لو أن حديثا رواه الإمام البخاري ورواه الإمام مسلم، وبين الإمام البخاري والنبي صلى الله عليه وسلم 3 رجال، وبين الإمام مسلم والنبي صلى الله عليه وسلم 4 رجال. فإسناد الإمام البخاري إسناد عال بالنسبة إلى إسناد الإمام مسلم. لماذا؟ لأن الوسائط بين الإمام البخاري والنبي صلى الله عليه وسلم 3، بينما الوسائط بين الإمام مسلم والنبي صلى الله عليه وسلم 4. والمحدثون يتناولون العلو والنزول من حيث الاشتراك في طبقة واحدة، فإن كان الراوي أنزل في الطبقة من راو آخر فلا يعتنون بهذا، لأن نزول هذا الراوي عن ذاك ظاهر جدا في هذه الحال. ومثال ذلك لو روى إمام من أئمة الحديث حديثا بإسنادين، أحدهما عال والآخر نازل، فهذا يتناوله المحدثون بالدراسة. يعني لو أن مثلا الإمام البخاري روى حديثا بإسنادين، أحدهما بينه وبين النبي صلى الله عليه وسلم 3 رجال، والآخر بينه وبين النبي صلى الله عليه وسلم 4 رجال، فهذا الذي يعتني به المحدثون. المحدثون. كذلك لو كان الإمامان في طبقة واحدة، أما إن كان في طبقتين مختلفتين فهذا لا يعتني به المحدثون. يعني مثلا الإمام البخاري روى حديثا والإمام البيهقي روى نفس الحديث بإسناد آخر، فلا شك أن إسناد الإمام البخاري أعلى من إسناد الإمام البيهقي، فهذا لا يتناوله المحدثون بالدراسة. إذن لابد في السند العالي والنازل أن يكون الراويان في طبقة واحدة. وهنا فائدة، وهي أن العلو نوعان، الأول علو مطلق والثاني علو نسبي. أما العلو المطلق فهو الذي تقدم، وأما العلو النسبي فهو قلة عدد رواة السند بالنسبة لإمام أو كتاب آخر. ومثاله أن يروي اثنان من طبقة واحدة حديثا عن شيخ، أحدهما يرويه بسند أعلى من الآخر، أو أن يروي اثنان من طبقة واحدة كتابا، أحدهما يرويه بسند أعلى من الآخر. يعني مثلا الإمام البخاري والإمام مسلم اشتركا في حديث عن شيخ واحد، ولكن إسناد أحدهما أعلى من الآخر، فهذا يسمى بالعلو النسبي بالنسبة إلى إمام. أو مثلا راويان يرويان كتابا واحدا، إسناد أحدهما أعلى من الآخر، فهذا علو نسبي بالنسبة إلى كتاب. وهنا فائدة أخرى، لماذا الإسناد العالي أفضل من الإسناد النازل؟ قال أهل العلم: لأن الإسناد العالي أقرب إلى الصحة، وذلك لقلة الوسائط، فكلما كانت الوسائط أقل قلت مظنة الخطأ، وكلما طال السند كثرت مظنة الخطأ. وهنا فائدة، وهي: متى يكون النزول أولى من العلو؟ قال أهل العلم: إن كان في النزول مزية ليست في العلو، كأن يكون رجاله أوثق منه أو أحفظ أو أفقه، أو الاتصال فيه أظهر، فلا تردد حينئذ في أن النزول أولى. ثم قال المؤلف عفى الله عنه: الثاني الحديث المسلسل، وهو تتابع رجال الإسناد وتواردهم فيه واحدا بعد واحد على صفة أو حالة واحدة. يعني كل رجال السند يتتابعون على صفة واحدة، كان يقول الجميع حدثنا، أو يقول الجميع حدثنا فلان وهو يضحك، فهنا هذا الحديث يسمى بالحديث المسلسل. وينقسم الحديث المسلسل قسمين، أحدهما ما يكون صفة للرواية والتحمل، مثاله المسلسل بسمعت فلانا قال سمعت فلانا إلى آخر الإسناد، أو يتسلسل بحدثنا أو أخبرنا إلى آخره، ومن ذلك أخبرنا والله فلان قال أخبرنا والله فلان إلى آخره، فالصفة واحدة إلى نهاية السند. أما القسم الثاني فهو ما يكون صفة للرواة أو حالة لهم، ومنه حديث: اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، فهذا مسلسل بقولهم إني أحبك فقل، فكل راو قبل أن يروي هذا الحديث يقول إني أحبك فقل اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. ومن أمثلة الحديث المسلسل حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: شبك بيدي أبو القاسم صلى الله عليه وسلم وقال: خلق الله الأرض يوم السبت. فكل راو عندما يروي هذا الحديث يقوم بتشبيك يد من يحدثه به. وهنا فائدة، وهي أنه قلما تسلم المسلسلات من ضعف في وصف التسلسل لا في أصل المتن، يعني قد يكون المتن صحيحا ولكن الإسناد المسلسل ضعيف. ثم قال المؤلف عفى الله عنه: الثالث الحديث المعنعن والمؤنن. أما الحديث المعنعن فهو قول الراوي فلان عن فلان بلفظ عن من غير بيان للحديث والإخبار والسماع، ويشترط في حمل عنعنة المعاصر على السماع ثبوت لقاء الشيخ والراوي عنه. يعني حتى يكون الحديث المعنعن صحيحا لابد أن تثبت اللقية بين الشيخ والراوي عنه، ولو ولو مرة واحدة، وذلك ليحصل الأمن في باقي العنعنة عن كونه من المرسل الخفي. وأما الحديث المؤنن فهو الذي يقال في سنده فلان أن فلانا، إذن الحديث المعنعن في سنده عن فلان عن فلان عن فلان، وأما الحديث المؤنن ففي سنده فلان أن فلانا أن فلانا أن فلانا إلى آخر السند. ثم قال المؤلف عفى الله عنه: الرابع رواية الأقران والمدبج. قال: رواية الأقران هم المتقاربون في السن والإسناد، كأن يشترك اثنان في طبقة واحدة من الزمن أو في الرواية عن شيخ واحد. وتنقسم رواية القرين عن القرين قسمين: الأول أن يروي القرينان كل واحد منهما عن الآخر، وهذا يسمى بالمدبج، ومثاله في الصحابة عائشة وأبو هريرة رضي الله عنهما، روى كل واحد منهما عن الآخر، فهذا يسمى بالمدبج. ومثاله في التابعين رواية الزهري عن عمر بن عبد العزيز، ورواية عمر بن عبد العزيز عن الزهري. ومثاله في أتباع التابعين رواية مالك عن الأوزاعي، ورواية الأوزاعي عن مالك. ومثاله في أتباع الأتباع رواية أحمد بن حنبل عن علي بن المديني، ورواية علي بن المديني عن أحمد بن حنبل. أما القسم الثاني فهو أن يروي أحد القرينين عن الآخر ولا يروي الآخر عنه فيما نعلم، فهذا يسمى بغير المدبج. ومثاله رواية سليمان التيمي عن مسعر، وهما قرينان، ولا نعلم لمسعر رواية عن التيمي. وقد اهتم المحدثون بدراسة رواية الأقران لئلا يتوهم وقوع سقط أو تكرار في الإسناد، فالأقران يروون غالبا عن شيخ واحد، فإذا وقع في سند رواية أحدهما عن الآخر فقد يظن الباحث أن هذا تصحيف، فإذا علم أن أحدهما روى عن الآخر زال الإشكال. ثم قال المؤلف عفى الله عنه: الخامس المتفق والمفترق، وهو أن تتفق أسماء الرواة وأسماء آبائهم فصاعدا خطا ولفظا وتختلف أشخاصهم، كأن تتفق أسماء الرواة وأسماء آبائهم، أو تتفق أسماؤهم وأسماء آبائهم وأجدادهم، أو تتفق كنياتهم ونسبتهم، أو تتفق أسماؤهم وأسماء آبائهم ونسبتهم. ومن أمثلة ذلك أن ستة من الرواة اسمهم الخليل بن أحمد، كذلك أربعة من الرواة في عصر واحد اسمهم أحمد بن جعفر بن حمدان، كذلك أربعة من الرواة اسمهم صالح بن أبي صالح، كذلك يوجد ثلاثة من الرواة اسمهم أبو بكر بن عياش، فهذا من المتفق والمفترق، الأسماء واحدة ولكن الأشخاص مختلفة. ثم قال المؤلف عفى الله عنه: السادس المؤتلف والمختلف، وهو ما يأتلف أي يتفق في الخط صورته وتختلف في اللفظ والنطق صيغته، أي الكتابة واحدة ولكن عند النطق تختلف الصيغة. ومنه سلام وسلام، وعمارة وعمارة، وكريز وكريز، وحزام وحرام، والسفر والسفر، وعسل وعسل، وسليم وسليم، فكل هذا من المؤتلف والمختلف، الكتابة واحدة ولكن النطق يختلف. وهنا فائدة وهي الفرق بين المتفق والمفترق وبين المؤتلف والمختلف. أما المتفق والمفترق فهو ما اتفق في الاسم واختلف في الشخص، وأما المؤتلف والمختلف فهو ما اتفق في الخط والكتابة واختلف في النطق. أسئلة الدرس: السؤال الأول، ضع علامة صح أمام العبارة الصحيحة وعلامة خطأ أمام العبارة الخاطئة. الأولى، السند هو الإخبار عن طريق المتن. الثانية، المتن هو ما ينتهي إليه غاية الإسناد من الكلام. الثالثة، العلو النسبي هو قلة عدد رواة السند بالنسبة لإمام أو كتاب آخر. الرابعة: الحديث المسلسل هو تتابع رجال الإسناد وتواردهم فيه واحدا بعد واحد على صفة أو حالة واحدة. الخامسة: المتفق والمفترق هو ما تتفق في الخط صورته وتختلف في اللفظ والنطق صيغته. السؤال الثاني: ما الفرق بين السند العالي والسند النازل؟ السؤال الثالث: ما معنى المسلسل عند المحدثين؟ الرابع: ما هي أقسام رواية القرين عن القرين؟ الخامس: ما الفرق بين المتفق والمفترق وبين المؤتلف والمختلف؟ نكتفي بهذا القدر، والحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.